أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل يشفع أفراط المشركين في آبائهم الكفار؟ لا، هذا في أفراط المؤمنين، أما الكفار يا أخي سمعت ما تنفعهم شفاعة الشافعين. نعم.